بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فمع كتاب ابن القيم رحمه الله عدة الصابرين في الباب 24، الباب الذي عقده المؤلف لبيان أدلة الأغنياء في تفضيل الغنى على الفقر. قال رحمه الله، نتابع فيما تبقى من هذا الباب. فإن قيل فأيهما أفضل، من يختار الغنى والتصدق والإنفاق في وجوه البر، أم من يختار الفقر والتقلل ليبعد عن الفتنة ويسلم من الآفة ويرفه قلبه على الاستعداد للآخرة فلا يشغله بالدنيا، أم لا يختار لا هذا ولا ذاك بل يختار ما اختاره الله له فلا يعين باختياره واحد من الأمرين؟ إيش الأفضل، من يختار الغنى والإنفاق أم من يختار الفقر والتقلل أم من لا يختار يترك الأمر لله؟ قيل هذا موضع اختلف فيه حال السلف الصالح، فمنهم من اختار المال للجهاد به والإنفاق وصرفه في وجوه البر كعبد الرحمن بن عوف وغيره من مياسير الصحابة، وكان قيس بن سعد يقول: اللهم إني من عبادك الذين لا يصلحهم إلا الغنى. ومنهم من اختار الفقر والتقلل كأبي ذر وجماعة من الصحابة معه، وهؤلاء نظروا إلى آفات الدنيا وخشوا الفتنة بها، وأولئك نظروا إلى مصالح الإنفاق وثمراته العاجلة والآجلة. والفرقة الثالثة لم تختر شيئا، بل كان اختيارها ما اختاره الله لها، وكذلك اختيار طول البقاء في الدنيا لإقامة دين الله وعبادته. هذه مسألة متفرعة على التي قبلها، طول البقاء في الدنيا، فطائفة اختارته وتمنته، وطائفة أحبت الموت ولقاء الله والراحة من الدنيا، وطائفة ثالثة لم تختر هذا ولا ذاك بل اختارت ما يختاره الله لها، وكان اختيارهم معلقا بما يريده الله دون مراد معين منهم، وهي حال الصديق رضي الله عنه، فإنه قالوا له في مرض موته: ألا ندعو لك الطبيب؟ فقال: قد رآني. قالوا: فما قال لك؟ قال لي: إني فعال لما أريد. والأولى حال موسى عليه السلام، فإنه لما جاءه ملك الموت لطمه ففقأ عينه، ولم يكن ذلك حب منه للدنيا والعيش فيها، ولكن لينفذ أوامر ربه ويقيم دينه ويجاهد أعداءه، فكأنه قال لملك الموت: أنت عبد مأمور وأنا عبد مأمور، وأنا في تنفيذ أوامر ربي وإقامة دينه. فلما عرضت عليه الحياة الطويلة وعلم أن الموت بعدها اختار ما اختاره الله له، لأنه لما فعل ذلك بملك الموت الله سبحانه وتعالى قال له: ضع يدك على متن ثور، يكون لك من العمر بعدد شعراته، بعدد هذه الشعارات التي وضعت لك عليها. سبحان الله. قال ثم ماذا يا رب؟ قال الموت. قال الآن إذن، طالما أنه في النهاية الموت، إذن من الآن. فاختار جوار ربه، اختار الموت. وأما نبينا صلوات الله وسلامه عليه فإن ربه أرسل إليه يخبره، وأما نبينا صلوات الله وسلامه عليه فإن ربه أرسل إليه يخبره وكان أعلم الخلق بالله، فعلم أن ربه تبارك وتعالى يحب لقاءه ويختاره له، فاختار لقاء الله. ولو علم أن ربه يحب له البقاء في الدنيا لتنفيذ أوامره وإقامة دينه لما اختار غير ذلك، فكان اختياره تابعا لاختيار ربه عز وجل. فكما أنه لما خيره ربه عز وجل بين أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون عبدا نبيا، وعلم أن ربه يختار له أن يكون عبدا نبيا، اختار ما اختاره الله له، فكان اختياره في جميع أموره تابعا لاختيار الله له. ولهذا يوم الحديبية احتمل ما احتمل من تلك الحال في ذاك الوقت وأفى هذا المقام حقه، احتمل ما احتمل من تلك الشروط. أنا عندي من تلك الحال كيف هذا؟ إيش عندكم؟ الحال الله أعلم. الحال أصوب، لأن صلح الحديبية لم تكن الضغوط في مجرد الشروط، ولكن حتى يعني العنجهية التي كان عليها رسل قريش وأحوال قريش وكبرها وخيالها، أيضا هذا كان فيه ضغط نفسي على الصحابة بغض النظر عن الشروط. الشروط أيضا الشروط فيها غضاضة، ولكن خلافا عن الشروط. ألم يأتي يعني سبحان الله دعك من الشروط، ألم يأتي أبو جندل ابن سهيل بن عمرو والحديد في يده وقد تخلص من كفار مكة ودخل معسكر المسلمين، ولما ينقض الكتاب ما أبرم الصلح بعد، فإذا سهيل بن عمرو يقول يا محمد هذا أول من أقاضيك عليه، يعني في ولده أبي جندل. وأبو جندل ما يعني تخلص من ذلك الأسر الشديد وفرح بأنه وصل الآن إلى المسلمين، ولكن سهيل الداهية سهيل بن عمرو، وكان ذاك الوقت رسول المشركين، ثم سهيل أسلم فيما بعد وحسن إسلامه. قال هذا أول من أقاضيك عليه، لأنه في موجود في الشروط إذا جاءك رجل منا ترده إلينا، وإذا جاء رجل منك ما نرده إليك. سبحان الله. قال هذا أول ما قضيت عليه. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لم نقض الكتاب بعد، كتاب لازال يكتب، الصلح ما تم. قال لا، إذن والله لا أقضيك على شيء أبدا. فقال الرسول لسهيل أجزه لي، يعني هذا اتركه لي. قال لا والله ما أجزه لك. يا سبحان الله، عنجهية عجيبة. فأخذ يصرخ أبو جندل يا معاشر المسلمين أو ردوا يا المشركين بعد أن قذني الله منهم. هذا يوم أبي جندل، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأتي عند أبي جندل ويعرض له السيف، يعرض له السيف ويقول يا أبا جندل اصبر، فإن هؤلاء مشركون، وأن دم أحدهم دم كلب، يريد منه أن يأخذ السيف يقتل أباه. يقول عمر ولكن الرجل ظن بأبيه، يعني حرص على أبيه، ما برد أن يقتل أبيه، ومضت القضية. يعني حالة صعبة جدا كانت واجهت المسلمين في ذلك الوقت، حالة صعبة بها الشروط بس الوضع كله. حتى قال سهل بن حنيف وقد وقف خطيبا في المسلمين أيام البصرة، حروب البصرة وحروب الصفين، قال يا أيها الناس اتهموا الرأي، اتهموا الرأي العقل يعني، ولقد رأيتم يوم أبي جندل، يعني ذلك اليوم لو استطعت أن أرد أمر رسول الله لرددته. الله المستعان، شيء صعب. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم وافق على تلك الحال الصعبة، وافق على الشروط، وافق على القضية برمتها. وكان كثير من الصحابة ما هم راضين، منهم عمر بن الخطاب، ومع ذلك النبي رضي لأنه تابع لأمر الله، وقال لعمر إنه لم يضيعني الله. سبحان الله. فابن القيم رحمه الله يقول: ولهذا يوم الحديبية احتمل ما احتمل تلك الحال في ذلك الوقت، ووفى هذا المقام حقه، ولم يثبت عليه من كل وجه إلا الصديق، فلم يكن له اختيار في سوى ما اختاره الله له ولأصحابه في تلك الحال التي تقرر الأمر عليها، فكان راضيا بها مختارا لها مشاهدا اختيار ربه لها، وهذه غاية العبودية. فشكر الله له ذلك، وجعل شكرانه ما بشره به في أول سورة الفتح، حتى هنأه الصحابة به وقالوا: هنيئا لك يا رسول الله. قال ابن القيم: وحق له أن يهنأ بأعظم ما هنئ به بشر صلوات الله وسلامه عليه، إن فتحنا لك فتحا مبينا. هذا بعد الصلح مباشرة، وهو في الطريق، حتى عمر جاء للرسول قال: يا رسول الله أفتح عنه؟ وقال: نعم، والذي نفس بيده إنه لفتح. هذا الصلح هو الفتح، حتى أن عمر ذهب إلى رسول الله قال: يا رسول الله، أليس المسلمين؟ قال: بلى. أليس المشركين؟ قال: بلى. ألسنا على الحق؟ قال: بلى. أليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: إذن فلماذا نرضى بالدنيا في ديننا؟ لماذا نعطي الدنيا؟ نأخذ بالأمر الهون الدون؟ قال له: يا عمر، إني رسول الله ولن يضيعني. شوف كيف العبودية العظيمة، الاتباع لأمر الله. ذهب عمر إلى الصديق، يعني شوف لماذا ابن القيم يقول لم يثبت إلا الصديق. ذهب عمر إلى الصديق قال له: يا أبا بكر، ألسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. أليس المشركين؟ قال: بلى. ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أليس على الباطل؟ قال: بلى. فلماذا نعطي الدنيا في ديننا؟ فقال له: يا عمر، إلزم غرزه، فإنه رسول الله ولن يضيعه الله. الجواب نفسه. يا سبحان الله، وهذا مما يدلك على أن الصديق أفضل الصحابة، بل أفضل البشر بعد أنبياء الله ورسله رضي الله عنه. يقول ابن القيم: ولم يثبت عليه من كل وجه إلا الصديق رضي الله عنه. يا سبحان الله، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الصحابة أن يحلقوا رؤوسهم وأن ينحروا هديهم، ما قام أحد، كانوا يريدون دخول مكة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وأن تذبح الهدايا في مكة، ما قام أحد. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهو غضبان، يشكو لها أنه يأمر الناس وهم لا يطيعون. قالت له: يا رسول الله، لا تأمر أحد، أخرج بنفسك وأمر الحلاق فليحلق رأسك، وانحر بدنك، انحر هديك، ولا تكلم أحد. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، حلق رأسه ونحر هديه، فلما رأوه فعل ذلك قام. يقول الراوي: فقام يحلق بعضهم لبعض، فكاد بعضهم أن يقتل بعضا غما من الغم، أصابهم غم عظيم. والله المستعان، حالة صعبة. حتى أن عمر يقول لرسول الله: يا رسول الله، ألم تكن تحدثنا أننا سندخل البيت ونطوف به؟ قال له: وهل حدثتك أنك تطوف به العام السنة هذه؟ قال: لا. قال: أما والله إنك داخله ومطوف به، يعني سوف تدخله، تدخل مكة وتطوف حول الكعبة إن شاء الله، بس أنا ما حدثتك أنه هذه السنة. عمر قال له: أنت حدثتنا سندخل ونطوف. قال: نعم، ولكن ما قلت لكم السنة هذه. ثم قال له: سوف تدخله. وبالفعل بعد سنة فقط، سنة واحدة، إذ يدخل المسلمون إلى مكة ويطوفون ويسعون محلقين رؤوسهم ومقصرين لا يخافوا بفضل الله سبحانه وتعالى. بعد هذه الحالة الصعبة التي حصلت لهم في الحديبية وأثناء الطريق إذ ينزل الله سبحانه وتعالى قوله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا فاستبشر الصحابة وهنأوا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على هذا الفتح. الله أكبر، ما هذا الفتح؟ هذا الصلح هو الذي بعده فتحت خيبر وطرد اليهود من جزيرة العرب وفتحت مكة ووحدت الجزيرة كلها وأصبحت في ظل الإسلام. هذا كله حصل بعد إيش؟ بعد فتح مكة وانتشر الإسلام ودخل الناس في دين الله وسبحان الله. ولذلك قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء صلح الحديبية قال انظر إلى الفرق، جاء إلى صلح الحديبية 1500 ثم غزا مكة بكم؟ 10,000 ما عدا الذين تخلفوا يعني في سنتين فقط، في سنتين من الحديبية في السنة السادسة في شهر ذي القعدة من السنة السادسة، فتح مكة في رمضان السنة الثامنة. إذن أقل من سنتين إذا الجيش الإسلامي يتضاعف 10 أضعاف. هذا فتح ولا ما فتح؟ والله فتح، فتح عظيم ما عدا الذين ما جاءوا من الأعراب وغيره. قال رحمه الله فصل: ومما ينبغي أن يعلم أن كل خصلة من خصال الفضل قد أحل الله رسوله في أعلاها، قد أحل الله رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أعلاها وخصه بذروة سنامها. فإذا احتجت بحاله فرقة من فرق الأمة التي تعرفت تلك الخصال وتقاسمتها على فضلها على غيرها، أمكن الفرقة الأخرى أن تحتج به على فضلها أيضا. هذا كلام مهم اسمع له. فإذا احتج به الغزاة والمجاهدون على أنهم أفضل الطوائف احتج به العلماء والفقهاء على مثل ما احتج به أولئك، وإذا احتج به الزهاد والمتخلفون عن الدنيا على فضلهم احتج به الداخلون في الدنيا والولاية وسياسة الرعية لإقامة دين الله وتنفيذ أمره، وإذا احتج به الفقير الصابر احتج به الغني الشاكر، وإذا احتج به أهل العبادة على فضل نوافل العبادة وترجيعها احتج به العارفون على فضل المعرفة، وإذا احتج به أرباب التواضع والحلم احتج به أرباب العز والقهر المبطلين والغلظة عليهم والبطش به، وإذا احتج به أرباب الوقار والهيبة والرزانة احتج به أرباب الخلق الحسن والمزاح المباح الذي لا يخرج عن الحق وحسن العشرة للأهل والأصحاب، وإذا احتج به أصحاب الصدع بالحق والقول به في المشهد والمغير احتج به أصحاب المدارات والحياء والكرم أن يبادر الرجل بما يكرهه في وجهه، وإذا احتج به المتورعون على الورع المحمود احتج به الميسرون المسهلون الذين لا يخرجون عن سعة شريعته ويسرها وسهولتها، وإذا احتج به من صرف عنايته إلى إصلاح دينه وقلبه احتج به من راعى إصلاح بدنه ومعيشته ودنياه، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث لصلاح الدنيا والدين، وإذا احتج به من لم يعلق قلبه بالأسباب ولا ركن إليها احتج به من قام بالأسباب ووضعها مواضعها وأعطاها حقها، وإذا احتج به من جاع وصبر على الجوع احتج به من شبع وشكر ربه على الشبع، وإذا احتج به من أخذ بالعطف والصفح والاحتمال احتج به من انتقم في مواضع الانتقام، وإذا احتج به من أعطى لله ووالى لله احتج به من منع لله وعاد لله، وإذا احتج به من لم يدخر شيئا لغد احتج به من يدخر لأهله قلت سنة، وإذا احتج به من يأكل الخشن من القوت والأدم كخبز الشعير والخل، احتج به من يأكل اللذيذ الطيب كالشوي والحلوى والفاكهة والبطيخ ونحوه، وإذا احتج به من سرد الصوم احتج به من سرد الفطر فكان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم، وإذا احتج به من رغب عن الطيبات والمشتهيات احتج به من أحب أطيب ما في الدنيا وهو النساء والطيب، وإذا احتج به من ألام جانبه وخفض جناحه لنسائه، واحتج به احتج به قالوا هذه ما هي موجودة مقحمة، احتج به من أدبهن وآلمهن وطلق وهجر وخيرهن، وإذا احتج به من ترك مباشرة أسباب المعيشة بنفسه احتج به من باشرها بنفسه فآجر واستأجر وباع واشترى واستسلف وأدان ورهن، وإذا احتج به من يتجنب النساء بالكلية في الحيض والصيام احتج به من يباشر امرأته وهي حائض بغير الوقت ومن يقبل امرأته وهو صائم، وإذا احتج به من رحم أهل المعاصي بالقدر احتج به من أقام عليهم حدود الله فقطع السارق ورجم الزانية وجلد الشارب، وإذا احتج به من أرباب الحكم بالظاهر احتج به أرباب السياسة العادلة المبنية على القرائن الظاهرة، فإنه حبس في تهمة وعاقب في تهمة، وأخبر عن نبي الله سليمان أنه عليه السلام حكم بالولد للمرأة بالقرينة الظاهرة مع اعترافها لصاحبتها به، فلم يحكم بالاعتراف الذي ظهر له بطلانه بالقرينة. هذا حديث معروف، امرأتان خرجتا إلى البر، هذه معها ولد هذه معها ولد كبرى وصغرى، جاء الذئب أكل ابن الكبرى، أخذت الولد ولد الصغرى قالت هذا ولدي، ذهبوا إلى نبي الله داود حكم له بالكبرى لأن الولد في يدها، حكم بالأصل أن صاحب اليد هو صاحب الأصل الحق أن الشيء له، خرج المرأتان من داود عليه السلام حكم بالظاهر والأصل على سليمان، قال لماذا قضى؟ قالوا قضى بالولد الكبرى، قال لا أنا عندي قضاء آخر، أحضر سكينة، قالت لما يرحمك الله؟ قال أريد أن أشطه بالنصف بينكما، ولد لا بالنصف، أنت تأخذ النصف قال تأخذ النصف، فقالت الصغرى لا يرحمك الله، لا يرحمك الله، هو لها هو ابنها ما تفعل، فقضى به لها، قال الولد إذن لك طالما أنك تشفقت عليه وتنزلت عنه في سبيل بقاء حياة الكبرى، فأنا جالسة باردة ما عليها مولدها، أما الصغرى هي اللي قالت لا، هي اللي اعترضت على هذا الحكم قالت لا لا تفعل، هو لها خليه تأخذ بس لا تقتله، فحكم بأن الولد الصغرى. هنا يقول ابن القيم حكم بالقرينة مع أن الاعتراف السابق الحكم السابق يقضي بأنه للكبرى، لكن نقض في الحكم وحكم بالقرينة، هذا معنى الحديث. يقول رحمه الله وأخبر يعني النبي عليه الصلاة والسلام عن نبي الله سليمان أنه عليه السلام حكم بالولد للمرأة بالقرينة الظاهرة مع اعترافها لصاحبتها به، ما هيش قالت ولدها خليه ولدها تأخذ بس لا تقتله ولدها، يقول مع اعترافها بهذا الشيء حكم بالولد لها بناء على ماذا؟ القرينة. ما هي القرينة؟ الشفقة، شفقة على الولد، فلم يحكم بالاعتراف الذي ظهر له بطلانه بالقرينة. وترجم أبو عبد الرحمن النسائي، والنسائي عنده فقه دقيق في تراجمه حتى شبهه العلماء بالبخاري. وترجم أبو عبد الرحمن عن الحديث ترجمتين، إحداهما قال: التوسعة للحاكم أن يقول للشيء الذي لا يفعله أفعله ليستبين به الحق. من فين أخذ هذا؟ سليمان ماذا قال؟ قال: أتوني بسكين أشقه بينكما نصفين. فهنا يجوز للقاضي أن يقول سأفعل الشيء وهو لا يفعله. هل كان سليمان سيفعل هذا يا أخوان؟ أبدا، سليمان يريد أن يظهر من هي الأم الحقيقية فقط. قال يستبين له الحق. ثم قال: الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم عليه إذا تبين للحاكم أن الحق غير ما اعترف به. وكذلك الصحابة عملوا بالقرائن في حياته وبعدها، فقال علي رضي الله عنه للمرأة التي حملت كتاب حاطب: لتخرجن الكتاب أو لأجردنك. وحد عمر رضي الله عنه في الزنا بالحبل وفي الخمر بالرائحة. هذا معروف، حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه أرسل رسالة إلى أهل مكة يخبرهم بمسير النبي إليه. النبي طلع، أخبره الله سبحانه وتعالى، فأرسل علي وأرسل الزبير: انطلق إلى روضة خاخ، هناك ضغينة، ضعينة يعني امرأة مسافرة معها كتاب، من حاطب إلى أهل مكة. فانطلقت بهم خيولهم تتعادى حتى وصلوا إلى المكان، فإذا فيه امرأة، هذا المكان فيه امرأة، طلبنا الكتاب رفضت، قلت ما معها شيء. المرأة طبعا الآن في يعني هل علي والزبير الآن يعرفون أن هذه المرأة المقصودة القرينة، أنها امرأة وفي المكان الفلاني، المكان الذي حدده النبي عليه الصلاة والسلام، القرينة ظاهرة. أخرج الكتاب، قالت ما معي الكتاب. قال: تخرجين الكتاب أو لنجردن الثياب. تخرجين الكتاب ولا نجردك حتى نخرج الكتاب. فأخرجت لهم الكتاب من بين قرونها، بين الضفائر، الضفيرة، إنك إذا كنا عظيم، الكتاب وضعته في الضفائر، فإذا به كتاب من حاطب إلى أهل مكة. إذن عمل بالقرينة علي رضي الله تعالى عنه. وحد عمر في الزنا بالحبل، يعني بالحبل يعني الحمل، مع أن الحمل ليس قرينة، ليس دليل قاطع على الزنا، لكن حد به جعله قرينة. وفي الخمر بالرائحة، إذا وجدنا الإنسان منه رائحة خمر قبل عليه حد الخمر بالقرينة. وحكى الله سبحانه عن شاهد يوسف حكاية مقرر غير منكر أنه حكم بقرينة شق القميص من دبر على براءته. الله سبحانه وتعالى قيض ليوسف ذلك الشاهد حتى تظهر براءته. واستبق الباب يوسف وامرأة العزيز، مسابقة على الباب، هو يريد أن يهرب وهي تريد أن تغلق الباب وتمسكه. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، لأنه أمامه يجري، فتح الباب إلا الزوج واقف أمام الباب، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، لما امرأة العزيز الآن طبعا ارتبكت، يوسف موجود معها، وقف معها، والوضع ملتهب، وضع مضطرب، والزوج واقف الآن يعني ايش، قبض عليها متلبسة، معها يوسف، ويوسف قميصه مشقوق من الخلف، هي مباشرة بادرت، شوف الخبث الذي يعني عندها والمكر الذي عندها، كيد، هي بادرت حتى تنهي الموقف، تنهي الوضع، تخشى من التحقيق. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. شوف كيف اتهمت مباشرة يوسف، يعني اتهمت يوسف ووضعت الحكم والعقوبة، جهزتها حتى ما يتكلم الزوج، إلا أن يسجن أو عذاب عظيم أو عذاب أليم، يعني لا تتكلم، اسكت خلاص، يتسجنه يتعذبه. لا تسأل واد حقك ولا تقول الجدوس هنا وأنا شو أبدا. هو طبعا إيش الزوج هذا ساكت. قال الله سبحانه وتعالى: طيب الله عز وجل هذا الشاهد من أهلها، من أهل امرأة العزيز، لتظهر براءتها، براءته عليه الصلاة والسلام. قال: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. إن كان القميص الشق الذي فيه، القد الذي فيه من الأمام إلى صادقة، يوسف هو المتهم. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. الآن هذا الحكم الصحيح وهذه القرينة السليمة، والله سبحانه وتعالى قيض هذا الشاهد ليوسف حتى تظهر براءته مما رمته امرأة العزيز. قال الله عز وجل عن الزوج هذا، عن العزيز: فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا، اتركها، يعني هذه تعبان، هذه اتركها، أعرض عن هذا، استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يا سلام على البرود، هذا بس هذا اللي فعله معها، استغفري أنت كنت غلطانة، بدل أن يجددها أو يطلقها أو ينفيها، أنت بس غلطانة الله يهديك، استغفري، استغفري الله. وأنت يوسف ابعد. سبحان الله، هذا جرأها أكثر وأكثر، ولا لا؟ إيش اللي حصل بعد كذا؟ دعت النسوة وأمرت يوسف بالقوة، نعوذ بالله. نشوف إنها يقولون من أمن العقوبة أساء الأدب. هذا جرأها، لكن لو رادعها من البداية وأدبها الأدب الغليظ كان ترتدع. لكن سبحان الله، يعني ناس ما هم مسلمين، ما عندهم دين، ما عندهم توحيد، ولا شك أن الإباحية قرينة الشرك. الكافر والمشرك ما عنده غيرة، الله المستعان. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك. قال العلماء: لأن الزاني لا غيرة عنده، وكذلك المشرك لا مبادئ عنده، ما عنده أخلاق، ما ينبغي للمؤمنة أن تنكح مشركا أو زانية، ما يغار عليها ويحفظ عرضها، وكذلك العكس، والله المستعان. فالمقصود هنا أن الله عز وجل ذكر في كتابه ما حكم به هذا الشاهد مقررا له بأنه صحيح، بأنه صحيح. يقول رحمه الله: وحكى الله سبحانه عن شاهد يوسف حكاية مقرر غير منكر أنه حكم بقرينة شق القميص من دبر على براءته. الله سبحانه وتعالى أقر هذا الحكم ولا أنكره. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابن أبي الحقيق، وقد زعم ابن أبي الحقيق يهودي من يهود خيبر من بني النظير الذين أجلاهم النبي من المدينة، لما فتحت خيبر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أخذ ابن أبي الحقيق يسأله عن مال حيي بن أخطب. أين المال؟ عنده مال كثير، أين ذهب المال؟ هذا غنيمة. وقد زعم أن النفقة أذهبت كنز حيي بن أخطب. قال حيي بن أخطب لما رحل عن المدينة أخذ معه مالا كثيرا، أخذ معه مال كثير، وهذا كان بعد أحد في السنة الثالثة، غزوة النظير، وفتح خيبر في بداية السنة السابعة. كم بين ثلاث سنوات تقريبا؟ ثلاث سنوات ونص، ما تزيد عن أربع سنوات، والمال كثير. فلنفرض أنه 100 مليون، هل يمكن للإنسان أن ينفق 100 مليون في ثلاث سنوات أربع سنوات؟ ولا سيما إذا كان يهودي. تعرفون اليهود كيف، شيء مو معقول. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: العهد قريب والمال أكثر من ذلك. يعني كيف أنت يا ابن أبي الحقيق تكذب علينا؟ العهد قريب، هي كلها ثلاث سنوات أربع سنوات، والمال كثير، ما تذهبه النفقة. قال ابن القيم: فاعتبر قرينتين دالتين على بقاء المال وعاقبه حتى أقر به. ما هي القرينة؟ أي العهد قريب والمال أكثر، اعتبر قرينتين. فسلمه للزبير، قال مسه بعذاب، وأخذ طبعا مسه بعذاب لما اعترف، قال إني كنت أرى حييا يطوف حول خربة من خربات خيبر، ذهبوا إلى هذه الخرابة حفروا وجدوا الماء، الله المستعان. قال وجوز لأولياء القتيل أن يحلفوا على رجل أنه قتله، يقتلونه به بناء على القرائن المرجحة صدقهم. هذا حكم إيش؟ القسامة. معنى ذلك يعني لو في قرينة، في عداوة بين قبيلتين، عداوة بين قبيلتين أو بين حيين، وجدنا قتيلا من هذه القبيلة مطروحا، قتيلا متشحطا بدمه في أرض القبيلة الأخرى، في أرض القبيلة الأخرى العدو لهم، إذن الآن الذي يغلب على الظن من قتل هذا الرجل؟ هذه القبيلة التي هي عدو لهم. فأجاز الشارع في هذه الحالة حكم القسامة، وكان موجودا في الجاهلية. كيف حكم القسامة؟ أن يأتي 50 رجلا من القبيلة، من قبيلة القتيل، ويحلفون باليمين على رجل واحد من القبيلة الأخرى المتهمة، ويؤخذ برمته، يؤخذ برمته، يحلفون عليه، يحلفون 50 يمينا على أن فلان هو الذي قتله على رجل منهم. هذا حكم القسامة معروف في الحدود والجنايات. وشرع الله سبحانه رجم المرأة شهد عليها زوجها في اللعان وأبت أن تلاعن بالقرينة الظاهرة على صدقه، يعني رجل اتهم زوجه بالزنا، هنا يأتي اللعان، هو يحلف 4 ويتحلف 4، فإذا حصل ذلك انتهت القضية ويفرق بينهما ويدروا عنها العذاب أن تشهد، يعني هو اتهمها بالزنا يدروا عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، تشهد شهادة بالله إنه كاذب فيما رماني به من الزنا تقول عند القاضي، والخامسة تقول وأن غضب الله عليها، وستقول عليه إن كان من الصادقين. فإذا فعلت ذلك انتهت. لكن لو أبت، لو رفضت، قيل لها احلفي إنه كاذب، 4 شهادات، احلفي 4 مرات إنه كاذب، والخامسة أن غضب الله عليك إن كان من الصادقين، قالت لا ما أحلف. هو الآن اتهمك بالزنا وحلف 4 أيمان إنه من الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، حلف الرجل انتهى، هي أنت احلفي، قالت لا ما أحلف. نقولها عن الحلف دليل على ماذا؟ دليل على صدق الرجل، وحينئذ تؤخذ به ترجم. هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله. يقول وشرع الله سبحانه رجم المرأة شهد عليها زوجها في اللعان وأبت أن تلاعن بالقارنة الظاهرة على صدقه. نقولها عن الحلف كونها ترفض ما تحلف دليل على الرجل صادق. قال رحمه الله وشريعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم طافحة بذلك لمن تأملها، فالحكم بالقرائن الظاهرة من نفس شريعته، وما جاء به فهو حدة لقضاة الحق وولاة العدل، كما أنه حدة على قضاة السوء وولاة الجور، والله المستعان. إذن لو جاء القضاة الذين يقولون نحن ما نحكم إلا بالبينة الشرعية الظاهرة الواضحة، هؤلاء لهم حجة في حديث رسول الله. وإذا جاء القضاة الذين قالوا نحن نحتج بالبينة الشرعية الظاهرة، وكذلك أيضا نعمل بالقرائن، أيضا هؤلاء يحتجون بسنته عليه الصلاة والسلام. يقول رحمه الله والمقصود بهذا الفصل أنه ليس الفقراء الصابرون بأحق به صلى الله عليه وعلى وسلم من الأغنياء الشاكرين، وأحق الناس به أعلمهم بسنته وأتبعهم لها، وبالله التوفيق. إذا النبي مع هؤلاء ولا مع هؤلاء؟ ما هؤلاء ما هم أحق به، النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أقرب الناس إليه أعلمهم بسنته وأتبعهم لها، سواء كان فقيرا صابرا أو كان غنيا شاكرا عليه الصلاة والسلام. هو الشخصية المكتملة كما ذكرنا. ما بقي عندنا إلا الخاتمة والنظر في الباب الذي طلبنا قراءته، أدلة الفقراء. هنا سؤال عن رجل قال لزوجته في التليفون في حالة غضب مشادة: أنت طالق، مرة واحدة. طيب هذا يأتي إن شاء الله بعد الدرس، يأتي حتى ننظر في المسألة. بقي عندنا الخاتمة، وبقي عندنا الفوائد المستفادة من الباب 22 و 23، وكذلك الأمثلة التي ضربها المقيم للدنيا. نتركها إن شاء الله للدرسين القادمين. بقي عندنا درسان فقط غدا إن شاء الله الخميس، وبعد غد إن شاء الله الجمعة، حتى نفرغ إن شاء الله من الكتاب من دراسته كاملا. هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.